ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة الجاثية. وفي الحقيقة أنا أوصي إخواني أن نتعاون في الحضور في مثل هذه المجالس المباركة، لأنها في الحقيقة فيها نفع عظيم. تتعلم معنى كلمة من كلام الله عز وجل، هذا شيء عظيم يقربك إلى الله، وفيه فوائد ودرر مباركة نستفيد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم. وصلنا في تفسير هذه السورة المباركة إلى قول مولانا عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهذا عجب من العجب. أفرأيت من اتخذ إلهه، أي دينه، جعله هواه، بهواه يحل ما يهواه ويحرم ما يشتهيه، يحل ما يشتهيه ويحرم ما يخالفه، لا ينضبط بضوابط الشرع، بل جعل هواه دينه، ما يهواه يجعله دين، الذي يهواه يقول عنه حلال، والذي لا يهواه يقول عنه حرام، كحال أكثر أهل زمانك الآن، إلا من رحم الله عز وجل. أكثر أهل زماننا لا ينضبطون بميزان الشريعة، الذي يهوونه هذا دين. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار مهتدون، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا القول الثاني وكلاهما صحيح: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي إلهه الذي يعبده بهواه، يتخذ هذا الإله بهواه. أعجبه حجر، عبد الحجر، ثم يرى حجرا أحسن منه يترك الأول ويعبد الثاني، يرى صنما أفضل من الثاني يترك الأول والثاني ويعبد الثالث. يعني اتخذ معبوده هواه والعياذ بالله، لا يعبد الله الذي لا إله سواه. وفي مثل هذه الآية تذكر مواقف للسادة العلماء الأجلاء الكبار، منهم موقف عظيم حدث للإمام شيخ الأزهر أحمد مصطفى المراوي رحمة الله عليه في زمان الملك فاروق. الملك فاروق طلق الملكة، فإذا به يريد أن يستصدر فتوى بتحريم الزواج عليها بعده. شوف يعمل إيه، هواه. فذهب إلى شيخ الأزهر وكان مريضا في المستشفى رحمة الله عليه، وإذا به بكل ما أوتي ويرغبه ويرهبه: أخرج فتوى بحرمة الزواج، حرمة زواجها من أي أحد بعدي. قال: أما الطلاق فأنا أكرهه، وأما التحريم فلا أملكه، لا أملكه. أراده بكل ما أوتي وراوده ورفض رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والناس زمانك الآن أن وبعد زماننا يذكرون مثل هذه المواقف الجليلة. يعني لا ينزل المرء على هوى أحد من الخلق إذا كان هذا الهوى خلاف لما جاء به الشرع المبارك. وفي الحديث: وإن كان فيه ضعف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث فيه إسناد ضعف، لكن معناه كما نص الأئمة الكبار وأهل زماننا من العلماء الكبار معناه صحيح، كما قال العلامة ابن باز وغيره، شيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء الكبار، قالوا: هذا الحديث وإن كان في سنده ضعف لكن معناه صحيح. ينبغي للعبد أن يهوى الشرع المبارك، ميله للدين، محبته للشريعة، وإن كانت عليه هو ثقيل، لكن هذا أمر ربي وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، نعوذ بالله. أضله الله على علم فيها معنيان: المعنى الأول أضله الله، كتب الله عليه الضلال على علم سابق من الله أن هذه نفس لا تزكو أبدا. ربك جل جلاله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، فسبق في علم الله أن هذه النفس يكتب رب العالمين عليها الضلال، مهما جاء من بينات وهدى لا تهتدي. أضله الله على علم من الله. والمعنى الثاني، أضله الله على علم جاءه، جاء هذا الإنسان جاءه العلم وضل بعد أن جاءه العلم، وهذا ذم شديد كما ذكرنا في يعني اللقاء السابق. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اليهود لعائن الله عليهم، ما اختلفوا إلا بعد ما جاءهم العلم، أما أمة محمد نهينا عن ذلك. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أضله الله على علم، عافانا الله والمسلمين، وختم على سمعه فهو يبصر لكنه لا يرى نورا يستضيء به للحق، لعل نظره كما يقولون 6/6، لكنه لا يبصر طريق الهدى، لا يبصر طريق الخير، يرى الشر ويبحث عنه. قال تعالى وختم على سمعه وقلبه، نعوذ بالله، قلبه عليه ختم لا يدخل فيه خير، لا تدخل فيه آية، كما قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وجئت سألت أنا عن الشر، فقال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. والله نحن بحاجة إلى الاستمساك والاعتصام بالكتاب والسنة في زماننا هذا، والله نحن في أمس الحاجة الاستمساك والاعتصام بالقرآن والسنة. واحذر آراء الناس، الناس لا ينضبطون بميزان الشريعة. قال وقلب أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه، اللي يوافق هواه ده معروف ده خير، الذي يخالف هواه هذا منكر وشر وحرام والعياذ بالله، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كالكوز معكوس مقلوب مهما تضع فيه لا يدخله لا ماء ولا غيره. ففتش في نفسك يا عبد الله، إن أكرمك الله، الله عز وجل ذم هذا المفسد في أرض الله عز وجل وذم هذا الكافر العاتي، ختم الله على سمعه وختم على قلبه وجعل على بصره غشاوة فلا يسمع الهدى ولا يبصر طريق خير ولا يحب الخير، جعل الله على قلبه وسمعه وختم وجعل على بصره غشاوة غطاء، كما ذكر بعض أهل التفسير قالوا الإنسان إذا كره إنسان ورآه كأنه لا يراه، يعني من كره له يعني كأن على عينيه غشاوة لا يرى هذا الإنسان ليتمنى أن لا يراه. فهذا الذي يكره الشريعة ولا يحب الدين ويعادي أهلها ويعادي حملتها، ختم رب العالمين عافانا الله والمسلمين على قلبه وسمعه وجعل على بصر غشاوة، فأنى لمثل هذا أن يسلك الهدى. قال رب العالمين فمن يهديه من بعد الله. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله. أعوذ بالله. طبعا يعني من هذا إن كان على العلم عن عالم ويقرأ تبت يد أبي لهب وتب هو أبو لهب يخش الجنة، وعلشان مخالف مثلا الإخوان يقول الإخوان يخش النار، لا شك يعني لو أنه يعتقد هذا يعتقد أن أبو لهب يخش الجنة لا شك هذا كفر، هذا ضلال، أي ضلال أعظم من هذا؟ نسأل الله العافية والسلام والستر. طبعا هذا هوى، وكم تسمع بها من هوى كثير، كثير لا كثرهم الله، نسأل الله العافية والسلام، من يسترنا في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: فمن يهديه من بعد الله، من يملك هداية هذا الإنسان وإن كانت معه أعلى الشهادات وقد ختم الله تعالى على بصر على سمعه وقلبه وجعل على بصر غشاوة، من يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، يعني أفلا تتعظون يا عباد الله وتعتبرون وتعلمون أن سعادتكم وفلاحكم في اقتفائكم آثار القرآن والسنة. قال ربنا تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. سبحان الله العظيم، هذه عقيدة المشركين وأيضا عقيدة الفلاسفة الدهرية المنكرون للخالق جل جلاله. شوف عقيدتهم الفاسدة، يقولون إيه؟ يقولون بأن كل شيء يرجع إلى ما كان عليه بعد 36 ألف سنة. كل 36 ألف سنة كل الناس اللي ماتوا، كل الخلق اللي ماتوا يرجعوا تاني. خالفوا في ذلك، خالفوا المنقول من كتاب والسنة وخالفوا المعقول. فين بقى أبائنا وأجدادنا اللي رجعوا عشان نشوفهم؟ أبدا. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني يقول ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما هو إلا ليل ونهار نعيش، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. أعوذ بالله، أعوذ بالله. وهذه من اعتقد هذه العقيدة لا شك في كفره. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما في بعث بعد الموت، ليس هناك جزاء وليس هناك جنة وليس هناك نار، ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نموت ونحيا. نموت ونحيا، قال عدد من أهل العلم فيه تقديم وتأخير أصلها، أو يعني معنى الكلمة نحيا ونموت، والمعنى الثاني نموت نحن ويحيا أبناؤنا من بعدنا، يعني ما فيش فيها إشكال عندهم. نعوذ بالله من الضلال والزيغ. وهذا هكذا العبد إذا تخلى عن شريعة ربه جاءه الضلال من كل ناحية، جاء الضلال في عقيدته وفي معاملاته وفي عبادته وفي أخلاقه في كل شيء. قال الله تعالى حاكيا عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وما يهلكنا إلا الدهر، والدهر هنا المراد به الأيام والليالي والسنون وانقضاء الأعمار فقط. هناك حديث ثابت صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هذا حديث ثابت صحيح. والحديث أيضا له رواية أخرى قال فيه صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. وهناك لفظ آخر في الصحيح: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. جماهير السلف والخلف أن كلمة أو اسم الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما المراد في كلمة الدهر هنا الليل والنهار والأيام والزمان، لأنه محل الحوادث. فكما قال الحافظ ابن كثير، قال الشافعي وأبو عبيدة وغيره من الأئمة في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر، قالوا: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها من؟ الله، فاعلها الله عز وجل. فكأنهم إنما سبوا الله جل جلاله. وهذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد والله أعلم. يعني الناس اليوم كثير ما يقول هذا، هذه أيام نحس، هذه أيام سوداء، يوم أسود، ما يوم عرفنا فلان مثلا. لا، لا يجوز هذا. وما ذنب الأيام؟ وهل الأيام تملك شيئا؟ إنما الأيام جماد، أيام وليالي، وإنما الذي يقدر المقادير فيها هو رب العالمين. فإن قدر الله خيرا فاحمد الله، وإن قدر الله شرا استغفر الله واصبر وارجع إلى ربك عز وجل. لذلك هذا الحديث ابن حزم رحمة الله عليه قال: الدار اسم من أسماء الله، وأخطأ في ذلك. لا، الدار ليس اسما من أسماء الله عز وجل بنص الحديث، لأن الله عز وجل يقول: وأنا الدار أقلب ليله ونهاره. إذا المراد بالدار هنا الزمان، أيام الدنيا، الليل والنهار، فهنا مقلب هو الله عز وجل، والمقلب هو الدهر. أيها الأحبة الكرام، وهذا عقيدة فاسدة، يجب علينا أن نعلم أن هناك بعث بعد الموت، وهناك جزاء، وربنا جل ذكره قال بعدها: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. ليس عندهم علم بأنهم ليس لهم إلا الحياة الدنيا فقط، هذا ظن خطأ وعقيدة فاسدة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آيات بينات بالبعث بعد الموت وبالحساب والجزاء والجنة والنار، ماذا يقولون؟ ما كان حجتهم إلا أن قالوا: ائتوا بآبائنا، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يعني إذ كنتم تقولون في بعث بعد الموت، طب أحيوا لنا آباءنا الآن. وأي ارتباط بين هذا وذاك؟ لو أن الله تعالى استجاب لهم وأعطاهم الآيات لأهلكهم جميعا إن لم يؤمنوا، ولكن البعث بعد الموت عقيدة المؤمن، يؤمن أن الناس خلقهم الله تعالى لأجال مقسومة مقدرة، ثم بعد ذلك يموتون، ثم بعد ذلك يبعثهم الله سبحانه جل جلاله في الوقت الذي شاء بعد انتهاء الدنيا، ثم هناك جزاء، هناك جنة، وهناك نار. ونسأل الله أن يجعلنا من عباد المؤمنين المنعمين بكرمه وجوده. قل: الله يحييكم ثم يميتكم. الله جل جلاله يحييكم ثم يميتكم، كما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقول جل ذكره: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقول تعالى: ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، لا ريب فيه، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. وقول جل ذكره: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قل: الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم، لكن ليس الآن، إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك فيه. ومن آمن يا إخواني بيوم القيامة بأن هناك موت وهناك بعث وهناك حساب وجزاء وجنة ونار، استقام على طريقة الله، ولو زلت قدمه يرجع إلى ربه، لأنه يعلم أنه سيحاسب على الصغير والكبير، ومؤاخذ بكل ما يتكلم به ويقوم به، فيصلح العمل ويستغفر من الزلل حتى يكرمه الله يوم لقائه. قال ربنا جل ذكره: ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، لا ريب فيه، لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا العلم النافع. أكثر الناس لا يعلمون هذا العلم النافع. أكثر الناس علمانيين إلا من رحم الله، أكثرهم بعثيين، أكثرهم اشتراكيين، لا دين لهم. كما قال ربك جل ذكره: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يقول تعالى: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. اللهم اجعلنا من الرابحين ولا تجعلنا من الخاسرين يا رب. ولله ملك السماوات والأرض، الله تعالى له ملك السماوات والأرض، الله هو الملك، والملك هو الذي خلق ويملك ويدبر، يحيي ويميت ويعز ويذل ويغني ويفقر سبحانه جل جلاله، يفعل ما يشاء. ولله ملك السماوات والأرض إيجادا وتدبيرا عز وجل وما فيهما، ويوم تقوم الساعة يوم القيامة يخسر يهلك المبطلون الذين تقولوا على الله الأقوال الباطلة. نعم، الذين تقولوا على الله الأقوال الباطلة وفعلوا الأفعال الباطلة، يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية، اللهم استرنا يا رب ولا تكشف سترك عنا. ترى كل أمة، أمة محمد، يعني بعض أهل العلم قال هذا في الكفار فقط، وبعضهم عمم قال جميع الأمم، اليهود النصارى جميع الأمم. ترى كل أمة جاثية، الجثو هو الجلوس على الركب، يعني يجلس على ركبته غير مستقر على الركب وفي هول شديد وكروبات الله أعلم بها، نسأل الله ينجينا وإياكم يا رب منها. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. ما معنى كتابها؟ قال أهل العلم تدعى إلى كتابها، أي إلى الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه، تتحاكم إليه. هل أطعتموه؟ هل استجبتم لهذا الكتاب؟ هل أحللتم حلالا؟ هل حرمتم حراما؟ النهاردة لا تسمع هذا من أحد، لا تسمع من أحد نريد تطبيق كلام الله. سبحان الله، يقولون الديمقراطية وكأنها دين نزل من عند الله ونحن لا نعرف. العالم كله الآن يتكلم نريد تطبيق الديمقراطية، الشعوب العربية لا تعرف الديمقراطية، والله لو ماتوا ولا يعرفون شيئا عنها ويعرفون دينهم كانوا من السعداء يوم القيامة. ربنا تعالى يقول تدعى كل، ويوم كل أمة تدعى إلى كتابها، أي إلى الكتاب الذي أنزله الله على نبيها تتحاكم إليه. وأيضا تدعى إلى كتابها، كتاب الحسنات والسيئات، كتاب الحسنات والسيئات. قال تعالى كل أمة تدعى إلى كتابها، والأمة بمعنى الملة، والأمة بمعنى الجماعة، تأتي في القرآن معنى الجماعة، والأمة تأتي بمعنى الزمان. نعم، قال الله تعالى كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. والله يا أخي لو أنا وأنت والمسلمين جميعا والمسلمون جميعا جعلنا هذا اليوم الذي قال الله فيه تجزون ما كنتم تعملون نصب أعيننا، ما يقول أحد أحدا، ولا يكذب أحد على أحد، ولا يطمع أحد فيما في يد أحد، ولا يظلم أحد أحدا، ولا أبدا تجد أموره استقامت، لأنه يستقصر الدنيا، الدنيا سرعان ما تمر، ثم نأتي إلى يوم تجزى فيه بما عملت، كما قال الله تعالى إنما هي في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله المستعان. قال ربنا تعالى وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. الله أكبر، من يستطيع أن يغير كتاب الله عز وجل؟ هذا كتابنا، قال هو اللوح المحفوظ، فيه كل شيء من أعمال العباد وأرزاقهم وأجالهم. وهذا كتاب ينطق عليكم بالحق الذي كتبته الملائكة، كتبت أعمالكم وأقوالكم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، كما قال الله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لن يستطيع المرء أن يبدل سيئة يجعلها حسنة، في الدنيا يستطيعون أن يبدلوا في الكتب، يمحو أشياء ويضع أشياء، أما يوم القيامة قال الله جل ذكره: هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق، كما قال الله تعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. في أعمال كثير عملناها ونسيناها، والله كم في عمرك من معاصي وآثام عملتها ونسيتها، قال لك الله: أحصاه الله ونسوه. يبقى واجب عليك أن تتوب، وعلي وعلى المسلمين جميعا أن نتوب إلى الله توبة عامة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: يا رب تبت إليك من جميع الذنوب، اغفر لي يا رب. سيد الأولين والآخرين كان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. سبحان الله العظيم. فنسأل الله أن ألا يؤخذنا بذنوبنا ويغفر لنا ويرحمنا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. معنى نستنسخ يعني نكتب، النسخ الكتابة، يعني الملائكة الكرام كنا نأمرهم يكتبوا أعمالكم. فما تجده في كتابك يا عبد الله، هذا عملك، هذا عملك. يا سعادة من وجد فيه صلاة وتسبيح ومجالس العلم واستغفار وبر الوالدين وسلامة صدر وحب الخير للمسلمين وقضاء الحاجات، يا سعادته. ويا شقاوة من وجد ضد هذه الأعمال في صحيفته. أعظم ما يثقل ميزانك التوحيد وأداء الفرائض، وأعظم ما يوبق العبد الشرك بالله عز وجل وإضاعة الفرائض. لذلك ربنا تعالى يقول: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. سبحان الله العظيم. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، يعني مكتوب هذا في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى جل جلاله. قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية، قال: أي على ركبها من الشدة والعظمة. ويقال إن هذا إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثى على ركبتيه. نسأل الله يسترنا وينجينا وإياكم. حتى إبراهيم الخليل يقول: إبراهيم نفسي نفسي لا أسألك يا رب اليوم إلا نفسي. وحتى أن عيسى يقول: لا أسألك اليوم إلا نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني. سبحان الله العظيم. الله جل ذكره يقول: فأما الذين آمنوا، الناس عندما يدعون إلى كتابهم فريقان لا ثالث لهم، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. إيه معنى رحمته هنا؟ جنته. شوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصمت النار والجنة، قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: في المتكبرون والمتجبرون، وقالت النار: في ضعفاء القوم، وقالت الجنة: في ضعفاء القوم وسقطوهم. فقال الله تعالى للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. اللهم أدخلنا في رحمتك يا رب، اللهم أدخلنا وأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا في الله أجمعين في رحمتك بلا حساب ولا عذاب. يا رب استجب. ذلك هو الفوز المبين، هو ده الفوز المبين. ليس الفوز أن يفوز المرء بأعلى شيء في الدنيا ويخسر دينه، لا والله، ذلك هو الفوز الواضح الذي لا أوضح منه. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. استكبرتم على الانقياد لها وعن اتباعها وكنتم مجرمين، أجرمتم، وقعتم في الجرم العظيم من شرك وقتل النفس والزنا وغير ذلك من هذا الإجرام. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. أعوذ بالله. إذا قيل إن وعد الله حق هناك وعد لابد أن يحققه الله، والساعة يوم القيامة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، نحن لا نؤمن بهذا، هكذا يقولون والعياذ بالله. أما أهل الإيمان يؤمنون لا شك. قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني ما نظن أن الساعة آتية كما قال قائلهم في سورة فصلت، قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. قل أنا شريف في الدنيا وبرضه أبقى شريف في الآخرة. سبحان الله، ليس المقياس كذا. المقياس من عمل صالحا سعد ومن وقع فيما حرم الله عليه شقي، نسأل الله العافية والسلامة. قال ربنا تعالى وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هنا الخسارة العظيمة، هنا يوم التغابن، هنا يوم التغابن، يعني المؤمن يفوز ويأخذ مكانه ومكان غيره في الجنة، والكافر يعذب عذابه ويأخذ مكان مؤمن في النار يعذب فيه. وبدأ لهم سيئات ما عملوا، ظهرت لهم سيئات أعمالهم، أعمالهم السيئة ظهرت أمامهم من ظلم وبغي وحسد وقتل نفس وزنا وشرب خمر أمامهم والعياذ بالله. وحاق بهم أي رجع عليهم ما كانوا به يستهزئون. المسلم يوم القيامة في الجنة الله تعالى يريه الكفار وهم يعذبون حتى يستهزئ بهم كما كانوا يستهزئون بالمؤمنين في الدنيا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إلى أن قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم مسرورين بنعيم الله وكرامته يوم القيامة يا رب العالمين. واسمع لقوله جل ذكره وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ننساكم، ربنا لا ينسى، لكن النسيان هنا بمعنى الترك، يعني ننساكم أي نترككم في العذاب كما أنكم تركتم العمل بالقرآن والسنة، كما نسيتم الاستعداد لهذا اللقاء، كما أنكم تركتم الإيمان بيوم القيامة والعمل له، كذلك نترككم في العذاب. والمعنى الثاني أيضا هو صحيح، فاليوم ننساكم أي نعاملكم معاملة الناس كإني نسيك، ويخلدون في عذاب الله، نعوذ بالله من عذابه. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فين بقى أمريكا اللي كانت بتنصرك، أو روسيا اللي كانت بتنصر الظالم، أو فلان الذي كان يعتز ويقع فيما حرم الله عليه لظالم مثله، وليس لهم من ناصرين، لا ناصر ينصرهم من عذاب الله تعالى. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. وفي قوله فاليوم ننساكم في هناك حديث في الصحيح قال فيه صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى لبعض العباد يوم القيامة ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، يعني أنعمت عليك وأكرمتك بالعفة تزوجت وأكرمتك بالمال وأنعمت عليك، وكذلك سخرت لك الخيل والإبل وأذرك ترأس تبقى رئيس، تبقى مدير في مدرسة، تبقى مدير في مستشفى، وهكذا ترأس وتربع. فيقول بلى يا رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي، كنت تؤمن بلقاء يوم القيامة؟ فيقول لا. فيقول الله فاليوم أنساك كما نسيتني. والحديث رواه مسلم في الصحيح. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، استهزأتم بالقرآن واستهزأتم بالسنة، يعني كحال الذي يقول بأن بناها في الجنة، لا شك هذا استهزاء بالقرآن الكريم، هذا خبر من الله وقول الله صدق وحق. تبت يد أبي لهب وتب، وفي حياته وحال الله بينه وبين الإيمان لعلم أنه من أجرم المجرمين. ويأتي إنسان سفيه الآن يقول بأنهم يدخل الجنة ويحكم على أناس مسلمين بأنهم من أهل النار ولازالوا أحياء ويصلون ويوحدون الله، هذا استهزاء بكتاب الله، نسأل الله العافية والسلامة. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. احذروا الدنيا يا إخوان، احذروا الدنيا، والله كما أخبر الله تعالى إنما الحياة الدنيا لاعب وله، إنما الحياة الدنيا لاعب وله، لا قيمة لها، كيف يستمسك المرء بها؟ أبدا. قال الله تعالى وغرتكم الحياة الدنيا كما أنهم غرتهم الحياة الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. لا يخرجون من النار ولا يستعتبون. إيه معنى يستعتبون؟ لك عندما حتى نقرب هذا المعنى في الحديث، وإن كان فيه ضعف في قصة الطائف، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب لك العتبى حتى ترضى، يعني يا رب أنا أسترضيك بكل ما أتيت حتى ترضى عني. ولا هم يستعتبون، لا يقبل منهم قول ولا فعل يرضى الله به عنه. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. ختم الله هذه السورة العظيمة بقوله الكريم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. لله الحمد، الله محمود جل جلاله في السماء وفي الأرض، وكما قال بعض أهل العلم وأيضا المعنى قولوا الحمد لله، ويعني احمد ربك جل جلاله لأنه رب السماوات ورب الأرض رب العالمين كلهم، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهناك في الحديث الصحيح قال الله تعالى حديث القدسي العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. أعوذ بالله. شوف بقى النهاردة كم واحد يتعالى على الله ويتعالى على عباد الله، أعوذ بالله، وكأنهم آلهة. إي والله، وما يعتبر بهلاك الأمم قبلهم، ما يعتبرون. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. نسأل الله العافية. الحديث مسلم رحمه الله تعالى. وهو العزيز الحكيم، العزيز مر معنا تفسير هذين الاسمين كثيرا، ربك عزيز حكيم. عزيز أي منيع الجناب يغلب جميع القوى، ورغم ذلك حكيم في كل أقواله وفي كل أفعاله وفي كل ما يشرعه سبحانه جل جلاله. فنسأل الله العزيز الحكيم أن يعزنا وإياكم بطاعته ويرضى عنا وعنكم برضاه، وأن يثبتنا وإياكم على دينه. اللهم ارزقنا بركات القرآن الكريم، واجعلنا دائما أبدا في طاعتك ورضاك، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين.